خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول الله تعالى: ولقد علمتم معاشر اليهود الذين خلوا من قبلكم من أسلافكم الذين نقضوا العهد والميثاق والذين عصوا الله تعالى فخالفوا أمره ووقعوا فيما نهى الله تعالى عنه. ولقد نهاهم الله تعالى عن العمل في يوم السبت وعن الصيد في هذا اليوم تعظيما وتكريما لهذا اليوم في شريعتهم، فتحايلوا على أمر الله عز وجل ونقضوا العهد والميثاق وخالفوا أمر الله، فتحايلوا على الصيد في هذا اليوم فمسخهم الله تعالى قردة وعاقبهم على هذا التحايل الذي عصوا به رب العالمين. قال الله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها. قال المفسرون: جعل الله قريتهم نكالا وعبرة للقرى المجاورة وللقرى البعيدة، وقيل جعلهم الله عبرة للذين يعتبرون ممن عاصرهم وممن ابتعد عنهم وممن جاورهم ولمن يأتي من بعدهم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وموعظة للذين يتقون والذين يعتبرون للمؤمنين الذين يستجيبون لأوامر الله والذين ينتهون عما نهى الله تعالى عنه. ولذا جعل الله تعالى في قصصهم عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في ذلك العبرة لأهل العقول ولأهل النهى، للذين إذا عرض عليهم الله ابتعدوا، والذين إذا سمعوا الأمر اعتبروا، وإذا جاءهم النهي انتهوا عما نهى الله تعالى عنه. عباد الله، إنما أخبر الله تعالى به عن حال هؤلاء فيه العظة للذين يبتعدون والعظة للمعتبرين. ولقد ساق الله هذا السياق بالتفصيل وبسط فيه بسطا طويلا كما في سورة الأعراف. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم، أخبر الله تعالى عن هؤلاء فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية، واسألهم يا محمد، سل هؤلاء اليهود المجاورين لك عن حال أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، عن حال هؤلاء الذين أنزل الله بهم بأسه وأنزل عليهم عقابه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر التي هي على شاطئ البحر قريبة من البحر. قال المفسرون: هي قرية في بداية بلاد الشام، وقيل هي بين مدين والطور، وقيل هي على شاطئ بحر القلزم أي البحر الأحمر، وقيل هي العقبة. ولا حاجة لنا في الإطالة في تسميتها أو في تعيينها، فالعبرة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال لنبيه: واسألهم عن هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، هي على شاطئ البحر. هذه القرية عصى جماعة أقبلت عليهم الحيتان ظاهرة من كل مكان ترفع على سطح الماء يرونها بأعينهم تقبل إلى شرفيهم فتنة وبلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نعم وإلينا ترجعون أتت الحيتان يرونها بأعينهم سبب عينهم على هذا الخير الذي وفد عليهم وهم يمنعون ويخرجون من هذا الخير إنه بلاء واختبار إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون في غيره من الأيام ما أنذرهم الشمس Man! ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من الحيل والمكر والدهاء، فقد روى الإمام المبرقى بإسناد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه قال: قال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا، نهي لهذه الأمة ألا ترتكب وألا تقع فيما وقعت فيه اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأخبث الحيل، بأضعف الحيل، كما قال أيوب النافي تميم السختياني رحمه الله قال: يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان، أي كأنهم يتحايلون على صبي صغير، ولو أنه عملوا للأمر من بابه لكان أهون، أي لو فعل الإنسان والجرم الأمر المحرم من بداية له أهون وأخف من أن يجمع بين الحرام والحيل، فإنه يجتمع عليه حرمان ويجمع بين منكرين وبين إثمين، المحرم والتحايل على هذا الفعل الحرام. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وهذا هو دين اليهود في كثير مما ورد عنهم في شريعتنا، في الذي سقناه آنفا من تحايلهم في يوم السبت، وما رواه جابر رضي الله تعالى عنه عنه في الصحيحين قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تقضى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، فقال: هو حرام. لعن الله اليهود لما الذي حرمها الله وحرمها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأين نسير وإلى أين نمشي؟ انظر إلى جانب الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وأنزل قرآنا يتلى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يخرجون إلا كما يخرج الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. هل بعد هذه النصوص وبعد هذه الأدلة يحتاج المرء إلى تدليل أو إلى برهان في تحريم الربا؟ هل بعد ما حل بالأمة بل حل بالعالمين من النكبات والنكسات في اقتصادهم في بيوعهم وفي أموالهم بسبب الربا يحتاج المرء إلى براهين وإلى أدلة؟ أين نحن من هذا البلاء الذي حل بالعالم بسبب أكلهم الربا؟ إنها حرب من الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنها حرب من الله تعالى على تلك المؤسسات الربوية على الذين يفسدون ولكننا ما زلنا وما زالت تلك المؤسسات في بلاد المسلمين يتحايلون على المساكين في كل يوم. يخرجون بصورة جديدة، يخرجون بصورة ربوية حديثة يغر بها الناس ويحتر بها الناس ويتحايلوا بها على الناس. يتحايلون تحت أسماء كثيرة يسمونها بغير اسمها. أكل الناس ربا وتغير اسمه فصاروا يقولون إنها فوائد وإنها عوائد وإنها قيمة القروض وإنها ضريبة القرض وإنها وإنها وإنها من تلك الأسماء التي يتحايل بها على المسلمين. ثم لما وجدوا طائفة كبيرة من المسلمين قد أقلعوا وهابوا وخافوا واعتبروا بأمر الله تعالى وانتهوا عن الربا، عملوا إلى قولهم إننا لا نعطي هذه القروض ولكن إذا أردت أن تشتري سلعة قمنا بشرائها نيابة عنك. وهذا ما يسمونه بالتمويل، وفي حقيقة الأمر هو قرض جرى نفعا وهو الحرام الذي حرمه الله تعالى. والقاعدة عند العلماء أن أي قرض جرى نفعا فهو ربا ولكنه قرض بحيلة إنه تحايل. فحقيقة الأمر أنهم لا يشترون السلع ولا يضمنون السلع ويضعون فيما لا يضمنه ولا يحفظوها إلى مكانهم وإلى مخازنهم. فهو بيع صوري، بيع يتحايلون به على بعض رؤساء المسلمين، يتحايلون به على المساكين. يذهب المرء يريد أن يشتري سيارة من تلك المؤسسة أو من ذلك البنك أو من ذلك التاجر وهم يتشاركون في معاملة واحدة، فإما أن يعطيه المال في يده وهذا هو القرض بعينه. شيئا ولا يظلم شيئا ولم يعد شيئا إلى مكانه، وإنما هو تعال على ما حرم الله تعالى. فقد جاء عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في السنن قال: يا رسول الله، يأتي الرجل يشتري ما ليس عندي أفأبدأه من السوق ثم أبيعه عليه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك، فلا يحل أن تبع ما لا تملكه. وفي رواية: لا تبع ما لا تملك. وفي رواية في البيهقي: لا تبع ما لم تقبض. ونهى صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شطان في بيع ولا ربع ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك. والبنك لا يضمن السلع، والبنك لا يتملكها، وتلك المؤسسة وذاك التاجر إن شابهه في ذلك فهو فعل محرم، وهو تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك كثير من انواع البيوع مما يتحايل فيها الناس كبيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة، نهى عن بيع العينة. وفي حديث ابن عمر في مسند الامام احمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم بأن بالبقر وانشغلتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ياتي الانسان يريد المال، يريد القرض، فيقول له التاجر: ابيعك هذه السلعه، فيشتريها بثمن اجل، ثم يشتريها التاجر منه بثمن عاجل اقل مما هو عليه وهو تحايل على الربا، يعطيه الألف ويأخذ ألف ومئتين. هذا هو بلاؤه، هذا هو عقابه. يحل بسبب ذلك العقاب والبلاء بسبب هذا التحايل. وكم وكم في أعمالنا اليوم يذهب الرجلان يختصمان عند القضاء أو في المجالس العرفية، وإذا بكل إنسان يتحايل على صاحبه ويخادع من يحكم لهما حتى يأخذوا شيئا بسيطا من عرض الدنيا ومن حطام الدنيا الفاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في الصحيحين قال: يأتين الخصمان يختصمان ويكون أحدهما ألحن من أخيه بحجة فأقضي له، فمن قضيت له فكأنما أقطع له قطعة من النار، فليتق الله. كثير من الناس يظن أن القضاء انقضى له بهذه الأرض أو بهذا المال أو بهذا الحق، أنه قد صارت معه بصيرة وسند وعرض أمام الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه مبطل، وهو يعلم أنه ظالم، ولكنه تحايل. والله لو حكم لك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر ويخبر: فمن قضيت له فكأنما أقطع له قطعة من نار. إذا كان قضائي وبناء على ما سمعت من كلامه ومن حجته ومن براهينه، فلم يحكم صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء يأتي هذا إلى هذا الحاكم فإذا به يدلس، وإذا به يتحايل، وإذا به يغش حتى يأخذ شيئا من حطام الدنيا. كم وكم نرى في المشاكل الزوجية عندما يختصم الخطيبان الخاطب مع مخطوبته، فيجلسان فيقول كل واحد منهما: إنها هي السبب في فك تلك الخطبة، وهي تقول وأهلها يقولون إنه هو الذي سعى في فسخ تلك الخطبة. لماذا كل هذا التحايل؟ من أجل حطام الدنيا، من أجل شيئا من عرض الدنيا. وحدهما ظالم، وحدهما محق، وحدهما ظالم، فكيف يدعي الطرفان أنهما أصحاب الحق؟ وكم وكم أنه نكاح رسمي بحجة أن هناك ورقة يتحايل بها الإنسان على شرع الله تعالى. والله تعالى يقول فأنكحوا الأيام منكم، وجهوا الخطاب إلى الأولياء، وجهوا الخطاب إلى الولي، لأنه هو المسؤول الأول عن تزويج النذر وعن نكاح النذر. قال فأنكحوا الأيام منكم، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالخطاب للرجال والخطاب للولي لأنه هو المسؤول. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في عدد كثير من الأخبار والأحاديث، كما في حديث أبي موسى الذي صححه أهل العلم وتلقوا ذلك بالقبول، قال قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا يصح النكاح إلا بولي بإذنه وإجراء النكاح، لا نكاح إلا بولي. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما الله أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها القهر على ما استحل من فرشها، فإن استجاب فالسلطان ولي من لا ولي له. وجاء كذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ولكن كثيرا من الناس يتحايلون على دين الله. عباد الله جعلني الله وإياكم من المتبعين المقتدين السامعين المطيعين لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رأينا ونرى في كل يوم ما يقع فيه كثير من الناس من التحايل على دين الله في البيع وفي الشراء، في المعاملات وفي العقود، في الإجارة، في كثير من مسائل الحياة والمعيشة. في الإجارة نرى الظلم الواضح والبين عندما يستأجر الإنسان عقارا بتلك العقود القديمة الفاسدة الباطلة التي تخالف ما نص عليه العلماء في عقود الإجارة. فعقد الإجارة هو عقد بين طرفين، بين مؤجر ومستأجر، ينتفع الثاني منهما بالعين إلى مدة مقابل أجرة يدفعها مقابل هذا الانتفاع، ولا يملك العين ولا يتوارثها أبناؤه من بعده، وإنما إن أرادها مالكها فهي ملكه. وأما ما نحن فيه اليوم فلقد عجب العجاب عندما يتملك الإنسان تلك العين وهي عين مؤجرة فيدفع بها. ويا ليته يعطي المالك شيئا لو النذر اليسير من حقه، بل انه يخسف به خسفا. ظلم واضح، ظلم بين، ظلم يموت الرجل فيدفع معه المحل والعقار والمبنى والشقه، هذا يخالف الشرع والدين. سمعنا ذلك ونسمع ذلك، فاين نحن؟ ترى اناسا يتحججون، ترى اناسا يتحايلون، ترى اناسا يتعللون بعلل وهي انه هو المكان الذي فيه السعد عليه، يظن انه يجر السعد عليه في الدنيا وهو عليه شدار وشمار وعار في الاخره. هذا عقد باطل، وهذا عقد فاسد، وهذا العقد فيه جور وظلم. تقول اني قد اخذت المبنى قديما، وكان بالامكان ان اشتري عقارا بهذا المال الذي استاجرت به هذا المكان. هذه حجج واهيه، وهذا كلام فاشل. انظر، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فانظر بماذا ستحتاج فيهم. انكروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه واله وسلم الا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعض ما في ايديهم وما تفتحهم ائمتهم بكتاب الله بشرع رب العالمين الذي فرضه على هذه الامه الا جعل الله باسهم بينهم شديدا. عباد الله، علينا بالرجوع الى الله والا يتحايل المرء في معاملاته وفي اموره كلها. تنظر كيف جعل الله في اليهود العبره، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين. لقد كان في قصصهم عبره لعن الالباب لعن العقول. الله تعالى ذكر في هذه الايات كيف نجى الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر. قال: ونجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثلاث فرق ذكر الله فرقتين، ذكر الهالكين واهلاكهم وانه اهلكهم، وذكر الناجين وانه سكت الله عنهم فلم يرتكبوا جرما فيذموا عليه، ولم يفعلوا مدحا وخيرا يمدح عليه، ولكن سكت الله تعالى عنهم. وقد اختلف المفسرون فيهم هل نجوا مع الناجين او هلكوا مع الهالكين، لانهم لم يامروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فاذا رايت الفساد فامر بالمعروف وانهى عن المنكر. فنبيك صلى الله عليه وسلم وقد سالت زينب رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. وقال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع، فبلسانه فان لم يستطع، فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد من الامر بالمعروف، ان تنهى هؤلاء الذين يتحايلون ولا تجالس هؤلاء على حيلهم وعلى باطلهم، وانما عليك ان تامر وان تنهى. وقد جاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب، اوشك الله ان يعمهم بعقاب. الله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لم يكن صالحون، ولكن قال مصلحون، يسعون في الصلاح، يسعون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا انصر الاسلام والمسلمين، واعز الاسلام واهله، واهزم الشرك واهله. اقول قولي هذا.